سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة الجليلة الشريفة، رسالة الإسلام إلى الناس كافة. وإن من يحمل مثل هذه الرسالة لا بد أن له من الخصائص ما يتميز بها عن غيره من بقية الخلق. فالرسالة اصطفاء بإجماع أهل الملة، ولم يشذ عن هذا القول إلا بعض الصوفية، حيث زعموا أن الرسالة إنما تحصل بكثرة الاجتهاد والطاعة. ومن تأثر بهم من فلاسفة الإشراق فإنهم يزعمون أن المرء إذا صفى باطنه وجاهد نفسه فيمكن أن يحصل على ما حصل عليه الأنبياء، وهذا كفر بالله عز وجل. فإن المرء مهما جاهد أي نفسه وبذل في إصلاحها فإنه لن يصل إلى ما وصل إليه الأنبياء، لا بالحصول على المعارف والعلوم ولا بالحصول على الصلاح والتقوى. وفتن الإمام ابن حبان أبو حاتم البستي صاحب الصحيح، أي صحيح ابن حبان المسمى بالأنواع والتقاسيم أو التقاسيم والأنواع، هذا الإمام إمام جهبذ عظيم من أجلة علماء الحديث، صار علم الحديث وفنه إليه، وكتب فيه الكتب منها المشهور بالصحيح بصحيح ابن حبان، وكتب في الرجال فله الكتاب الفرد الذي لا يشبه كتاب في كثرة ما فيه من نقد وعلم، وهو الثقات، وله كتاب آخر كتاب المجروحين، وله كتاب يسمى بروضة العقلاء فيه من الآداب وأخبار الأدب والتربية ما يحتاج إليها السالك لربه. فمرة قال في بعض دروسه: إنما النبوة العلم والعمل. فظن بعضهم أن المقصود بقوله هذا هو نفس عين ما تقوله فلاسفة الإشراق الذين حكم أهل العلم بكفرهم كابن سينا في المباحث المشرقية، وكذلك الفارابي وغيرهم. فهؤلاء زعموا أن الأنبياء إنما هم يصلون أو أعطوا ما أعطي إلي له أو ما أعطي لفلاسفة الحكمة من القدماء كأرسطو وسقراط وأفلاطون وأشباههم. ففتن الفتنة العظيمة، ولا حاجة لذكر تاريخها، ففيها الخطأ على الإمام. إنما قال إن النبوة هي مقام سام في العلم وهي مقام سام في العمل. القصد أن النبوة اصطفاء، لقد نظر الله إلى قلوب الخلق فوجد أن قلوبا خيرة طيبة، وهذا باب في القضاء والقدر، هو الذي قال عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الناظر في القدر كالناظر في الشمس، كلما ازداد نظره كلما ازداد تحيرا. بمعنى يعني كيف الله هو الذي خلق، فكيف هذا القلب في أصله طاهر وهذا القلب في أصله فاسد؟ هذا ما لا ندري، وهو سر القدر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكه. هناك علم في القدر يجب على المسلم أن يعلمه، وهناك علم يجب عليه أن يسلم لربه فيه. فنظر الله إلى قلوب الخلق فوجد أصفاها وأعلاها من اختارهم للرسالة، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وهو أفضلهم وهو إمامهم. وقد حصلت أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بالأمور التالية: أولا بالنص، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والأنبياء هم من ولد آدم. ولذلك مما ينبغي أن يرد على بعض أقوال الصوفية وقول بعض زنادقتهم كأبي يزيد البسطامي: رجلي فوق كل رقبة نبي أو ولي، وهذا باطل. والأنبياء هم أعظم الناس قدرا، وهم سادة الأولياء، ولم يشذ عن هذا إلا الفلاسفة، حيث زعموا أن الأنبياء هم أنبياء العامة والفلاسفة هم رسل الحكمة الخاصة والصوفية، كقول صاحبهم ابن عربي الطائي، قال كما في كتاب فصوص الحكم: فصوص جمع فص، والفص هي الدرة التي توضع فوق الخاتم. فقال في كتابه فصوص الحكم، وهو كتاب الزندقة الذي زعم أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا ومكاشفة ليس مناما، قال فيه: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ أي وسط، فويق الرسول، النبي فوق الرسول لكن دون الولي، وهذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له الأفضلية على كل الخلق ومنهم الأنبياء بالنص، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن هناك نص قد يشكل على بعضهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فما معنى هذا؟ معناه أنه لا ينبغي أن يكون هذا التفضيل مجال الخصومة بينكم وبين غيركم. فالنصارى يفضلون عيسى، هذا قديما، اليوم يسبونه ويلعنونه، عليهم لعائن الله. واليهود يفضلون موسى، فربما أنت تناقشه في هذا فيؤدي به إلى أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه، وهذا من باب قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء، لكن حين التخصيص يكون هناك الفخر الذي يجر إلى الجهل، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت له الأفضلية بالواقع، كيف؟ لما أسري به صلى الله عليه وسلم، أما بالأنبياء في بيت المقدس أما بهم، وهذه مزية أن يكون هو إمامهم، وتقدم إلى مكان لم يتقدم إليه أي نبي آخر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن الأنبياء لو كانوا موجودين لوجب عليهم أن يتبعوا، وحتى وهم في غيب عنه لأنهم جاءوا قبله، فقد أوجب الله عليهم الإيمان به، أوجب الله على الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، وهذه الأمة هي خير الأمم. رسولنا صلى الله عليه وسلم حصلت له الأفضلية وله المقام العظيم، وحصلت له الخصائص على الأنبياء، وحصلت له خصائص على بقية البشر. فهو صلى الله عليه وسلم له من الأسماء ما لم تكن لغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر، أن يحشر الناس عنده، وهو العاقب، أن يحشر الناس على عقبه، وهو الذي يحمل لواء الحمد يوم القيامة. لواء الحمد هو أعظم الألوية يوم القيامة، الحمد، حمد الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى والثناء عليه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الحمد يوم القيامة، ويحصل له المرتبة العظيمة وهي مرتبة الشفاعة التي يدفعها الأنبياء عن أنفسهم، فكل نبي يذكر ذنبا، وذنوب الأنبياء ليست، لا تتصوروها أنها كذنوب بقية الخلق، إنما هي الذنوب في مقاماتهم، كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإبراهيم يذكر ذنبا عليه السلام، ولا حاجة للتطويل بذكر ذنبه، وموسى يذكر ذنبا، وعيسى يدفعها، يقول: لست لها، ولا يذكر ذنبا، ويقوم لها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسألونه أن يشفع لهم عند ربهم، فيقول: أنا لها، أنا لها، ويلقي نفسه صلى الله عليه وسلم تحت قوائم العرش ساجدا يدعو ربه، يفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتحه على إنسي قبله ولا إنسي بعده، فيحمد الرب، والله عز وجل في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضبه قط. فيبقى رسولنا صلى الله عليه وسلم حامدا حامدا حامدا حتى يرضي ربه، حتى يرضى الله سبحانه وتعالى ويأذن بحساب الخلق. فهذا من المقام الخاص لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم خص هذا النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص خاصة عن بقية الأنبياء في الشرائع له، ومنها سقوط تكاليف كانت تكون على الأمم السابقة من قبيل العذاب عليهم، من قبيل كعدم قبول توبة الإسرائيلي اليهودي حتى يقتل نفسه، عدم، ومنها عدم قبول إسقاط النجاسة عن الثوب حتى يخرقه ويزيل الثوب. هذه الإصر والعذاب والمشقة التي كانت على الأمم السابقة أسقطها الله عن هذه الأمة برسولنا صلى الله عليه وسلم، بفضل رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحلت له الغنائم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحلت الغنائم لقوم سود الشعر إلا لكم. وانظروا إلى قوله سود الشعر، وهذا لفظ غريب في الحديث، دلالة إنه الشجر ما عندهم أنبياء. نعم، قال: ما أحلت الغنائم لقوم سود الشعر إلا لكم. فأحلت الغنائم، وكانت الغنائم فيما مضى من الأنبياء السابقين يجمعها النبي، فتنزل ماء نار من السماء وتأخذها تحرقها. وكذلك جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض مسجدا وطهورا، حيثما حضر المسلم يجد طهوره ويجد مكان صلاته. واليهود كان الواجب عليهم أن لا يصلوا إلا في خيمة الاجتماعات، ثم لما بني الهيكل كان الواجب أن يصلوا في الهيكل وأن يقدموا محرقاتهم فيه، وهكذا. وكذلك نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، قذف الله عز وجل في قلوب أعدائه الرعب منه ومن أصحابه، حتى إذا نزل، كان إذا نزل بساحة قوم فساء صباح المنذرين، محمد والخميس، محمد والخميس، الصبح، هذه اللحظة المباركة التي جعلها الله عز وجل ميقات المغفرة وميقات فتح السماء وميقات مد الرب عز وجل يده ليتوب مسيء الليل، وهي ميقات حركة خيل الجهاد والعاديات ضبحا. فالمغيرات فالصبح فهي تغير الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم، الله عز وجل اختصه واختص أمته واختصه على بقية الخلق بخصائص، وعلى بقية أمته بخصائص، على بقية الأمة. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في هذا، وإن كان قد أكثر فيها من الضعيف ومن الأحاديث الضعيفة، كما فعل القاضي عياض في كتابه الشفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسيوطي في كتابه الخصائص الكبرى، وغيرهم وغيرهم. ومنهم من كتب في دلائل النبوة وذكر فيها بعض خصائصه، مثل ما كتب أبو نعيم الأصفهاني كتابا في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب البيهقي كتابا جليلا عظيما واسعا في دلائل النبوة، وجعل فيها ما اختص الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. القصد أيها الإخوة أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام عظيم القدر، أن هذا النبي عظيم القدر جليل الشرف، اختاره الله عز وجل لحمل الرسالة وأكرمه وجعله رحمة مهداة، رحمة، انظروا، رحمة مهداة أهداها إلى الخلق، وسماه الله عز وجل الرؤوف الرحيم، سماه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فقلبه رؤوف على أمته ورحيم عليهم. وانظروا إلى ما كانت تصنع به أعداؤه، وما كان يصنع به قومه، عندما خرج إلى الطائف وأوذي، فنزل ملك الجبال يسأله مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لا، مرني فلأطبق على أهل مكة الأخشبين، لأنهم هم سبب البلاء وهم سبب العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ولكن أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وصبر عليهم وأوذي في الله عز وجل، وكان يدعو لهم. لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وافد دوس، قال يا رسول الله ادعو الله على دوس، دعوتهم فلم يستجيبوا. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فأسلم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قومه مبلغا، فدعاهم فلم يستجب أحد. ثم جاء إليه مهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال يا رسول الله ادعو الله على دوس، عصوا الله، عصوا رسولك، ما استجابوا لهذا الدين. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ورفع يديه، قال الناس هلك الدوس، خلاص. ثم توجه إلى القبلة وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. يعني الآن الواحد ربما يسمع كلمة من أحدهم عليه فيفتح فمه ويلعن اللعائن ويدعو الدواعي الشديدة ويسب ويجدع وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، ما دعا عليهم، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. فرجع الطفيل رضي الله تعالى عنه، فجاء معه في العام القادم 70 بيتا من دوس فيهم راوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. فانظروا إلى رحمته على أمته، إلى شفقته عليهم، يضحي صلى الله عليه وسلم كبشا عن نفسه وكبشا عن أهله وكبشا عن من لم يستطع أن يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. يخرج إلى أحد يصلي عليهم قبل وفاته بعام، في العام الذي توفي فيه، ويدعو لهم ويقول: وددت أنني رأيت إخواننا. قالوا: أولا؟ قال الصحابة الذين معه: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وددت أنني رأيت إخواننا. انظر هذه المحبة، أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأن يراهم. انظر إلى دعائه صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عنهم الصلاة من 50 إلى 5 صلوات، وبقي لهم الأجر كاملا، ما نقص منه شيء. هن 5 لا يبدل القول لديك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: هن 5 لا يبدل القول لدي، 5 في اليوم والليلة، و50 في الأجر. من الذي خفف؟ هو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. كان صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة من أجل أن يجمعوا الزكاة، ويقول: إياكم وكرائم أموالهم. هذا القلب العجيب، يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم، يحب أصحابه، يقول لهم: لا تخبروني بما يقع بينكم، إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لا تحدثوني ماذا تقول وماذا تتكلم، حتى لا يقع في قلبي شيء على واحد منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، قلبه رحيم. الشجاعة عليه الصلاة والسلام، علي رضي الله تعالى عنه من شجعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي هو السياف الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غاب الزبير، الزبير هو سياف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب فعلي، وشجاعته معروفة، وإن لم يكن ليس بما يصفه الشيعة أنه هو أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو من أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أشجعهم. كان يقول: إذا احمرت الحدق، الاحمرار لشدة الهول، إذا احمرت الحدق وحمي الوطيس كنا نلتجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرب خلفه. لما وقعت غزوة حنين وهجمت جموع ثقيف عليهم في الصباح والشمس مشرقة، عندما خفت درجة الحذر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وافتخر بعضهم بقوته وقال: لن نغلب اليوم من قلة، فنزلت جموع ثقيف عليهم حتى تشتت الناس، ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مترا واحدا عن موقفه، حتى قال أبو سفيان: قال: الآن بطل سحر محمد، ما رجع رسول الله، الناس يهربون، تشتتوا، خلاص الجيش انتهى. ولكنه وقف صلى الله عليه وسلم ولم يتراجع مترا واحدا، بل جعل يصيح: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم أنزل نصرك يا أبا سفيان. أنا ابن الحارث، عمه أبو سفيان بن الحارث، عمه. قال: أدعو لي الأنصار يا عباس، أدعو لي الأنصار، أدعو لي أصحاب الشجرة، هؤلاء الذين عاشوا معي ورأوا البلاء والشدة. فصار يدعو الأنصار، ويدعو أهل البيعة، بيعة الرضوان، ويدعو أهل بدر، حتى اجتمع معه 70 أو قليلا، فثبتوا معه وردوا ثقيفا. هذه الشجاعة العجيبة التي كانت في قلبه، الشجاعة مع الرحمة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لقد خدمت أنس، جاءت به أم سليم وهو صغير من أجل أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أكرمه بطول العمر، فأكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما كهرني، ما حتى ما صاح علي، ما كهرني ولا سبني ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيده جارية أو أمة أو طفلا أو مسلما قط. وتعرفون أحاديثته مع السواد، عندما كان يصحح صفوف المسلمين في أحد فكان صدر سواد بارزا، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع، قال يا رسول الله آذيتني، قال القصاص، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدره فاعتنقه سواد وقبله، قال ما الذي يدعوك لفعل ذلك؟ قال لقد حضر المشهد وأظن أنه هو آخر مشهد لي، فأحببت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس بدني بدنك يا رسول الله. فما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا أمة ولا طفلة، وكان من أدبه صلى الله عليه وسلم أن الأمة، تصور، قارنوا بين النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وبين قادة الجماعات الإسلامية اليوم، أصحاب القرفطات اللي ما بتشوفوهم غير في التلفزيون زي الحكام الطواغيت. كانت تأتي به الأمة، تأتي الأمة إليه بنت، الأمة صغيرة عبدة، وتأتي إليه وتشد بيده فيمشي معها، يمشي معها وتمشي به في زقاق المدينة حتى تقضي حاجتها، وما كان يستنكر أن يقضي حاجة الناس وهو في مكة. تصور، وهو في مكة جاء رجل من الأعراب يطلب قضاء دين من أبي جهل، فطرده أبو جهل وسبه، فقال الناس استهزأوا، قال لا يقضي لك حاجتك من أبي الحكم إلا هذا الرجل، وأشاروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا ماذا؟ الاستهزاء به. فجاء إليه قال يا هذا الناس أرسلوني وهذا الرجل قد ظلمني حقي. قال أين هو؟ قال متوسد في الكعبة. فمشى معه وهو في مكة، فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على رأس أبي جهل، قال له يا أبا الحكم رد لي هذا دينه. قال أبشر يا محمد، وأخرج المال وأعطاه. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الرجل، فقال له أين أنت؟ قال والله ما رأيت إلا وحشا معه فاغرا، فإذا قلت لا سيلتقم رأسي. لكن انظروا إلى أدبه صلى الله عليه وسلم، يقضي حاجة الناس، يقضي حاجة. وكان إذا دخل بيته صنع ما يصنع أهله. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ يخصف نعله ويرقع ثوبه ويفلي بدنه، وهو صلى الله عليه وسلم لو سأل ربه أن يجري معه بطحاء الجزيرة معه ذهبا والله لجرت وراءه. إنا أعطيناك الكوثر. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان بمثل هذه الخصال شجاعة ورحمة على أمته. وأما على أعداء الله عز وجل فلم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم إلا الشدة عليهم، لأنه لا يمكن أن تجتمع الرحمة في قلب المرء على المؤمنين إلا والشدة على الكافرين. انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعكل وعرينة، ماذا فعل بهم. وعندما قال أجدد يدك على العباس، لما أراد بعضهم في بعد غزوة بدر أن يطلق العباس كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أجدد يدك علي، له مال، أجدد يدك علي، يكون مع من؟ يكون مع المسلم ضد عمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرحمة وبمثل هذه الشجاعة وبمثل هذه الغلظة على الكافرين. هذا بعض خصاله صلى الله عليه وسلم. فماذا أوجب الله عز وجل على الأمة مقابل ما نحن لا نستطيع أن نستقصي ما فيه من خصال، وماذا أعطاه الله عز وجل وماذا أكرمه؟ هذا باب واسع عظيم. فما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحبه، أن نقدمه على الأهل والأولاد وعلى المال وعلى النفس، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن نحبه كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يتمنى أحدهم، لم يروه، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتمنون أنهم يفدون بأموالهم وأهليهم وأنهم جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنوا أنهم رأوه وجلسوا معه. فالواجب هو الشوق، وهذا الشوق لا يمكن أن ينتج إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه المحبة تسري في دم المرء متمثلا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، متمثلا الصفات العظيمة، لينشأ الاتباع. لا يمكن أن ينشأ الاتباع الكامل إلا بعظيم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينشأ الاتباع الكامل ظاهرا وباطنا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن لا نقدم بين يدي الله ورسوله أمرا ولا قولا، أن نمتثل أمره. إذا تلقان إذا جاءنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا، أن ننزله أهنأه، وأفضل ما ينزل عليه الحديث أن نتلقاه بالتسليم، وأن نسمعه باحترام وتقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله يا عبد الله إلا من أجل رحمة عليك، إلا من أجل رفعة منزلتك، ما جاءت شريعة ولا جاءت سنة إلا من أجل خيرك. ويجب علينا أن نموت في سبيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا ببغض أعدائه. هذا الدين أيها الإخوة قائم على هذا الأمر، على عبودية الله وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تبغض أعداءه وأن تموت في سبيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أيها الإخوة، هذا معنى جليل، الناس لا ينتبهون له هذه الأيام، كما ترى بعض الناس يقولون، ما لنا وللصحابة، مسألة اختلفوا فيها، تعالوا لنتفق اليوم، ما لنا وللخلافات حول حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع، ما لنا ولهذه الأمور، تعالوا لنتفق في السياسة، نتفق في الاقتصاد، نتفق في الوحدة الوطنية، نتفق في مصلحة الوطن. أما أن يسب هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحترم الصحابة، ولا يحترم الأولياء والعلماء، فهذه مسألة شخصية بينك وبينه. هذا الذي يقول هذا الكلام، لو أن المخالف له سرق منه قرشا، تصور أن المخالف وهو ماشي مسك سكينة حادة ومزق البدلة القرواطة والبدلة الجيدة له، يقيم حربا من أجلها، لو أنه خرج هذا الذي يتكلم هذا الكلام من باب القاعة ووجد سيارته الفاخرة قد خدشت، يقيم الدنيا ولا يقعدها في سبيل خدش السيارة. أما إذا أخذ منه مالا، الحروب الكونية تقوم، إذا سبه واحد يغضب غضبة مضرية يريق من أجلها الدماء. فإذا قيل له هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعبد الله، هذا لا يحترم الصحابة، هذا لا يرى قيمة لدين الله عز وجل، يقول مسألة شخصية، مسألة شخصية. وبهذا أيها الإخوة، لما هان ديننا في أنفسنا، هن على الناس، هن على الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامنا الذي يجب علينا أن نفتخر به. كيف أنت يا عبد الله تترك هذا المثال وتترك الاقتداء به من أجل أن تقتدي بالسفلة والساقطين والعاهرات والعاهرين؟ كيف تترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم الجليل، تترك الاقتداء به وامتثاله من أجل أن تمتثل بصورة هؤلاء الذين ليس عندهم ذرة عقل، بل هم من أسقط خلق الله. كان الشيوعيون مثلا يرون ماو تسي في بلادنا، يرون ماو تسي تونغ هو الإمام المقتدى، يفتخرون به، يعلقون صورته على صدورهم، ويحتفلون بيوم مولده ويوم وفاته ويوم مرضه ويوم زواجه ويوم دخوله الحمام، يحفظون أخباره باللحظة. ولما مات وكشف الستر وإذا هو رجل من أخبث، حتى موازين الرجولة لا وجود فيه، موازين الشجاعة لا وجود لها عنده. أين هؤلاء؟ نحن أقل عالم في أمتنا هو نبيل من النبلاء، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع خصال الخير كلها؟ كيف؟ ولذلك يجب علينا أن نبغض أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقاتل من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقاتل من أجل شريعته، وأن نوالي من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نواليه. هذا هو الواجب علينا. وكذلك من الواجب علينا أن نديم الصلاة عليه، أن نديم الصلاة عليه، وهي وإن كانت من قبيل الاعتراف بجميل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وبفضله علينا، ولكنها كذلك باب عظيم. أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب الولوج إلى رضا الله سبحانه وتعالى. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى عشرا صلى الله عز وجل عليه بها مئة. تصور أن الله عز وجل يصلي عليك، أن الله يصلي عليك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام يصله صلى الله عليه وسلم أينما كنت. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا. فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الله ملائكة تحمل الصلاة إليه صلى الله عليه وسلم، وهو يفرح يفرح، وترد إليه روحه ويسمع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب علينا أن نديم الصلاة عليه. وإن من أبخل الناس من سمع باسمه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، هذا من أبخل الناس، هو بخيل لأنه لم يؤدي شكر هذا الرجل العظيم بأن يصلي عليه، وهو بخيل على نفسه بأنه لا يعرف درجة هذا العمل العظيم. وهناك كتب في هذا الباب تقرؤونها بصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأجورها، فمنها جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام لابن القيم، ومنها القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع للإمام السخاوي، وغيرها من الكتب المشتهرة. أطلت عليكم، لكن أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على سنته، وأن يجعلنا من أتباعه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يشفعه فينا، فهو شفيع الخلق وشفيع أحبابه يوم القيامة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من إخوانه الذين أحبوه ولم يروه، وجدوا هذا العلم كتبا معلقة فأخذوها واقتدوا بها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل محبته في قلوبنا، وأن يجعل محبة أصحابه في قلوبنا، وأن يجعل محبة المسلمين في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، ستكون دروسنا منظمة بعد صلاة قيام رمضان، وستكون الدروس وربما تستوعب الشهر كله في الحديث عن الفرق وتاريخها ومذاهبها وآثارها وما خالفت فيه هذه الفرق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث عن أهم الكتب التي تحدثت عن الفرق بالتنويه بها وبذكر مذاهب أصحابها وما فيها من خصائص وميزات وما فيها من أخطاء وملاحظات. وهذا باب عظيم وهو باب معرفة الفرق والمذاهب، لأنه أي معرفة مذاهب الناس وعقائدهم تجعلك حذرا من الوقوع فيما وقعوا فيه، وكما قالوا قديما وبضدها تتميز الأشياء. ومعنى هذا أنك لا يمكن أن تعرف مذهب الحق في هذا الزمان، ولا يمكن أن تعرف دين الإسلام على حقيقته، ولا يمكن أن تعرف طريقة السلف ومذهب أهل السنة والجماعة إلا من خلال تمييزك بينه وبين المذاهب الأخرى والفرق الأخرى. وهذا فن، أي فن معرفة الفرق والمذاهب، تكلم فيه العلماء وبسطوا القول بتفاصيله في كتبهم وفي مؤلفاتهم، وسنأتي عليها. ولكن ننوه أولا على أن الفرقة حصلت بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبهذا لا بد أن نعرف أولا لماذا امتنعت الفرقة في المذاهب والفرق في العقائد التصورات بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا حصلت الفرقة في من بعدهم في المذاهب والعقائد، ولم تكن لتحصل أي هذه الفرقة في المذاهب والعقائد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا بد أن نعرف هذا. نعم، حصل بين الصحابة كما سيأتي، حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفرقة بعد مقتل عثمان ذي النورين، وسمي بذي النورين كما تعلمون لأنه تزوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غريب ما وقع لي في قراءة الكتب أني وجدت كتابا مذهبيا للشيعة الروافض، وهو كتاب معاصر ينقل عن كتاب شيعي يقول فيه، وهو يسمي كتابه بصحيح السيرة النبوية كذبا وزورا، وهو رجل رافضي يقول إن البنتين اللتين تزوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه، تزوجهما ذو النورين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إنهما ليستا من صلبه بل هما بنتين لخديجة قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما رقية وأم كلثوم. وأهل السيرة مجمعون على أن رقية وأم كلثوم هما ابنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى هذا الخبث، يتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتتهم ابنتين، بمثل هذه الفرية بالطعن بالأنساب لئلا من أجل نصرة مذهبهم الباطل، ولئلا يظهر للمنصف أن ما عليه الروافض هو على غير الهدى الصحيح. لكن هكذا كما قالوا قديما إن ابنة علي التي تزوجها عمر، فهم يقولوا لا، بعضهم يقول هذا فرج غصبناه، هذا فرج غصبناه، يعني عمر رضي الله عنه غصب هذا الفرج، هذه البنت من علي. وبعضهم قال لا، هذا ليس هو فرج لعلي، يعني ليس هو ابنة لعلي، أو ليس هي ابنة لعلي، إنما هي جنية. قال بعضهم هي جنية، يعني تمثلت وتزوجها عمر بصورة ابنة علي. القصد أيها الإخوة إن الصحابة رضي الله عنهم لم يحصل بينهم أن افترقوا في العقائد أو افترقوا في التصورات، بل كانوا في عقائدهم وفي مذاهبهم على طريقة واحدة. وهناك أسباب أنوه إلى كتب السلف في هذا، وهو صحيح البخاري، وهو باب الاعتصام بالكتاب والسنة. ففي قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، يكشف للشادي ولطالب العلم لماذا لم تحصل الفرقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد. الاعتصام بالكتاب والسنة. ومن الكتب المعاصرة التي تعينك على فهم هذا الاجتماع وعدم حصول التفرق، عليك أن تقرأ كتاب سيد قطب عليه رحمة الله، معالم في الطريق، وخاصة الباب الأول منه، وهو جيل قرآني فريد. جيل قرآني فريد، فقد ذكر فيه كلاما طيبا جزلا عظيما، بين فيه أن السبب الذي منع الفرقة بين الأصحاب في هذا الدين وفي فهمهم لهذا الدين هو تمسكهم بمصدر واحد للتلقي، هو تمسكهم بمصدر واحد للتلقي. يبين سيد قطب عليه رحمة الله أن العصر الذي جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خليا، لم يكن خليا من وجود المذاهب ومن وجود الفلسفة ومن وجود الأديان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في جزيرة العرب، وكان في جزيرة العرب أديان ومذاهب، فهناك كانت النصرانية، وهناك كانت اليهودية النصرانية على مشارف الجزيرة، والغساسنة كانوا على النصرانية. عدي بن حاتم كان وهو من طي الطائي، وهي في شمال الجزيرة، ومن العرب، كان على مذهب من مذاهب النصارى وهو الركوسية. وبعض أهل قريش كان على النصرانية، يقال إن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على النصرانية، ويقال إنها أي أم أيمن هي ممن سيقت مع أبرهة الحبشي من أجل غزو الكعبة فبقيت هناك فكانت على النصرانية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع له المنبر الذي يخطب عليه فتى من نجران نصراني، وكانت هناك اليهودية، اليهودية موجودة في المدينة وما حولها، كان هناك أقوام من اليمن تدينوا باليهودية ورحلوا إلى المدينة وسكنوا فيها عندما كان اسمها يثرب. ومن هؤلاء اليهود بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. وآل خيبر، وأهل خيبر هذه هم هؤلاء هم أقوام اليهود. وكانت هناك مذاهب فلسفية، كانت هناك مذاهب فلسفية في الأرض، فالفرس لهم مذاهبهم ولهم دينهم، كانت المزدكية، والمزدكية هم أتباع مزدك، ومزدك كان يدعو إلى الإباحية، إلى مذهب الإباحية، وهو نفسه وعينه مذهب الشيوعية الذي تسمعون عنه الآن. كان هذا يدعو إلى إباحة النساء وإباحة الأموال. وكانت هناك الديصانية والسمنية كما سيأتي تعريف بها عند ذكرنا للجهم بن صفوان، لأنه تأثر في مناظرته بالسمنية كما سيأتي. وكانت هناك مذاهب اليونان التي حرفت بوثنيتها النصرانية. النصرانية من الذي حرفها؟ مذاهب اليونان مع جواسيس اليهود، وهو شاول الذي زعم أنه تنصر فغير الموسوية الديانة اليهودية فجعلها وثنية. كانت هناك المذاهب إذن منتشرة، مذاهب اليونان، مذاهب الفرس، مذاهب الهند، مذاهب الصين. وكانت هناك الأديان، وبعض العرب كانوا يقرؤون. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، حديث صحيح، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بثلاثين وتسعة وعشرين. ولكن كان هناك من العرب من يقرأ، كان هناك من العرب من يقرأ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على طريقة واحدة، لم يأذن لهم أبدا أن يأخذوا من غيره، من غير الكتاب ومن غير ما يعلمهم من السنة، فأخذوا هذا الدين من مصدر واحد. هذا هو العامل الأول، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما صحفا من التوراة بيد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم، أي أضلون أنتم، التهوك هو الضلال، أمتهوكون أنتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فقام عمر ومزقها. إذن فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون شيئا مما يحتاجون إليه في معرفة الحق إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا لعجزهم عن قراءة مذاهب القوم، وليس هذا لقلة وجود المذاهب والفرق والأديان في عصرهم، بل كما رأيتم كانت المذاهب وكانت الأديان تعيش بينهم، وكان هناك دعاتها وأبناؤها ورجالها، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون إلا من الكتاب والسنة. فهذا التلقي الوحيد من المصدر الوحيد جعل الاشتراك عند الجميع بفهم واحد. نعم تتفاوت الأذهان وتتفاوت العقول، ولكن الأصل واحد، ويكون التفاوت بمقدار الفهم على هذا الأصل، أما الأصل فيتفق عليه الناس. هذا هو العامل الأول، وقلت لكم ارجعوا إلى الباب الأول من كتاب معالم في الطريق تجدوا هذا مفصلا. أما العامل الثاني فهو العربية التي نزلت بها هذه الرسالة، العربية التي نزل بها القرآن، والعربية التي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بها. العربية هي وعاء هذا الدين، الوعاء، وإذا إن سلم الوعاء أو تلون فإنه أو اتسخ فإنه يؤثر بما فيه من موضوع ويؤثر بما فيه من مادة. ولذلك يقول بعض السلف وهو أبو عمرو ابن العلاء يقول إن من رحمة الله بالعجمي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، لأن العجمي لا يفهم العربية فهو يهدى إلى الإسلام، ولكن تفصيله ما في الإسلام إذا هدي إلى صاحب بدعة فإنه سيلقنه بدعته. فالصحابة وإذا هدي إلى صاحب سنة فإنه سيعلمه السنة. فاللغة العربية كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ولم يدخل اللحن هو الخطأ، لم تدخل العجمة على ألسنتهم، وإذا دخلت العجمة على اللسان فستدخل على العقل، لأن لغة المرء هي مرآة لعقله كما قال أهل اللغة، ومنهم عبد القادر الجرجاني قال إنه إذا اتسعت عقول الناس اتسعت لغتهم، وكذلك قال ابن تيمية قال إذا ضاقت عقول الناس ضاقت عباراتهم. واللغة العربية هي مادة القرآن، هي وعاء القرآن، والقرآن هو مادتها، واللغة العربية هي وعاء السنة، والسنة هي مادة هذه اللغة. فأي انحراف في فهم اللغة سيؤدي إلى الانحراف في فهم المادة نفسها. وما حصل الانحراف إلا بسبب العجمة، فقد ناظر أبو عمرو بن العلاء هذا الذي ذكرناه وهو من أئمة اللغة ومن أئمة السنة، ناظر يوما معتزليا وهو عمرو بن عبيد، وسيأتي تفصيل هذه الأسماء عند ذكرنا لمذهب الاعتزال، فلما ناظره قال له من العجمة أتيت، يعني فسادك في عدم العربية أوتيت، أنت لو فهمت اللغة العربية ما أجريت القرآن على معنى باطل. وقد يقول قائل لكننا نرى أن الصحابة كانوا يعجزون عن فهم بعض كلام الشعر، كما ورد أن الحطيئة هجى الزبرقان، والزبرقان هو والي للخطاب في بعض الأمصار، فالحطيئة كان هجاء حتى إنه يوما هجى وجهه، هجى نفسه، فهجى الزبرقان وقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فجاء الزبرقان وكان شاعرا وشكى إلى عمر ما شتمه وما هجاه به الحطيئة، والحطيئة شاعر عربي كان ممن ارتد ومنع الزكاة عن الصديق، ثم بعد انتهاء حرب الردة عاد إلى الإسلام، ولكنه شاعر فبقي على شعره في هجو الناس، وسجنه عمر رضي الله عنه لسجنه الناس، ولكنه استعطف وأقسم الأيمان أن لا يهجو، وقال له عمر إن هجوت الناس قطعت لسانك، فاستعطف عمر بأبيات قالها في السجن يستعطفه فيها بأن يخرجه من السجن، وقال فاغفر، يعني في بيئة أبيات الله ربما تأتي، قال فاغفر جزاك فاغفر سلام الله عليك يا عمر. فالمهم أن عمر شكى إليه الزبرقان قال له إن الحطيئة قد هجاني، فقال له ماذا قال؟ قال دع المكارم لا ترحل بغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فعمر رضي الله عنه قال هذا مدح، يعني يقول لك أنت الطاعم الكاسي، قال هذا هجاء. فجعل الفصل في ذلك لحسان لأن الشعراء لهم أساليبهم. فجيء بحسان وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وقال أهجهم ومعك في غزوة أحد، قال أهجهم وروح القدس معك، فوالله لوقع شعرك عليهم أشد من وقع النبل، أي السهام في صدورهم. وهو شاعر، ومن أعظم شعره قوله ومن أعدله، من أعدل شعر حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أتهجوه ولست له بكفء، انظر إلى هذا العدل، قال أتهجوه، يقول يا أبي جهل، يقول أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ما قال جعلك فداء لرسول الله أي أن تموت من أجله، بل كنا وعدل وقال فشركما، من شرهما؟ أبو جهل. لخيركما، من خيرهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الفداء. فعدت هذه من أعدل الشعر ومن أجمله. فجاء بحسان إلى عمر قال له هل هذا هجاء؟ وقد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال يا أمير المؤمنين، هو لم يهجر لكنه سحل عليه، هو لم يهجر ولكنه سلح، هو لم يهجر ولكنه سلح عليه. سلح عليه يعني أخرج كل وسخه عليه. فقال بعضهم كيف تزعمون أن العرب يفهمون الشعر؟ ها هو عمر يعجز عن فهم كلمة الحطيئة. هذه ذكرها ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء، وقال عمر فهم الشعر، هذا الذي نرد به، قال عمر فهم الشعر ولكنه طلب الحطيئة ليكون شاهدا في القضاء، لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه بل لابد من شاهد، فأتي بصاحب فن ليبين هذا من الهجاء أم لا. إذن العرب، الصحابة كانوا يعلمون العربية. نعم غابت عن الصحابة بعض المعاني، مثل عدي بن حاتم الطائي لما أنزل الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على الرغم أن الآية تبين، وبعضهم قال لا ما كانت كلمة من الفجر موجودة في الآية ثم نزلت، لكن هذا قول ضعيف. فهو فهم عدي بن حاتم الآية على المعنى التالي، أحضر عقالين، العقال حبل يعني، ثم يعقال لماذا؟ لأنه يعقل به البعير والدابة. فأحضر عقالا أبيضا وعقالا أسودا ووضعهما تحت وساده، فجعل يأكل وينظر إلى عقالين متى يعرف الأبيض من الأسود. فقال له صلى الله عليه وسلم، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا، ممكن يطلع الشمس ولسه إلى الآن مش عارف الخيط الأبيض من الأسود، ولكن الآية تقول من الفجر، القصد وقع هذه من بعضهم، ولكن على كما وقع لقدامة ابن مضعون في شربه الخمر، لكن على الجملة هذا وقع في الأحكام، وأما الآيات المحكمة في العقائد والتوحيد والتصورات فهذه لم يقع فيها الخلاف لوضوحها ولأنها من المحكمات. وما فسد الدين أولا إلا بدخول كتب اليونان، حيث أخذها بعض المسلمين كمسلمات. أفلاطون المعلم الأول، أرسطو إمام الدنيا، هؤلاء لا يخطئون، فأخذوها تعظيما لها وجعلوها القواعد التي تستند إليها عقول الناس ومذاهبهم. وبعد ذلك دخلت العجمة في العرب، دخل اللحن، صار الناس يلحنون يخطئون، وقيل إن أول لحن وقع في الأرض هو من قبل ابنة أبي الأسود الدؤلي، صعدت هي وأبوها فوق منزله فأرادت أن تذكر جمال النجوم، قالت: يا أبتاه، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. سؤال: ما أجمل السماء؟ فقال: نجومها. قالت: يا أبتي، ليس هذا أريد. قال: إذن قولي ما أجمل السماء. تعجبا، فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي وشكى له، فأمره علي أن يضع قواعد النحو. ولماذا سمي النحو بهذا الاسم؟ لأن علي قال: كلام العرب اسم وفعل وحرف، على هذا فنحو، فسمي النحو، فسمي النحو. هذا هو أشهر الأقوال بوجود النحو. فانتشر اللحم لما دخل العجم، نشروا اللحم وفسد ميزان العرب، ميزانهم فسد حتى دخلت اللحون. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أقل ما يقال فيه أنه حسن، قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب ولا تقرأوه بلحون العجم. العجم حتى في الألحان، القرآن يتغنى به. وروى الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن الزهري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا في البخاري، لكن هذا اللفظ خطأ وإن كان في البخاري، وقد انتقده الإمام الدارقطني في كتابه الاستدراكات، ونصر هذا الخطيب البغدادي. وهذا لفظ خطأ، أخطأ فيه أبو عاصم عن ابن جريج، أخطأ في أبو عاصم النبي، أخطأ أبو عاصم أخطأ فيه. والصواب ما رواه عن الزهري يونس وعقيل وشعيب، رووه كلهم بلفظ ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا هو اللفظ الصحيح. ما هو اللفظ الصحيح؟ ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وإن كان اللفظ الأول قد ورد في أصح كتاب بعد كتاب الله، لكنه من أخطاء الرواة، وقد لسنا نحن الذين ننقد أمثال البخاري، ولكن الحفاظ الجهابذة قد نقدوا هذا اللفظ وعدوا هذا من أخطاء أبي عاصم عن ابن جريج عن الزهري. القصد، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بلحون العرب. العرب كانت لهم ألحان وترجيع، ألحان وترجيع، مقامات يعرفها العرب. وكان الحداء يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه الحداء ويقول: يا أنجش، رفقا بالقوارير. وكان الصحابة يتغنون بالقرآن بألحان العرب، بل شعر العربي كان العرب لا يلقونه هذا، بل يلقونه بألحانهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الناس القرآن بما كان العرب يلحنون به شعرهم. وذلك يقال عن الأعشى، يقال عنه صناجة العرب. قيل أسباب كثيرة ذكرت لهذا الاسم له، ولكن الصواب أنهم قالوا له الصناجة، الصناجة تعرفون ما هو؟ الطبل تقريبا، الطبل آلة موسيقية سمي بها الأعشى صناج، صناجة العرب. لماذا؟ لأنه كان يقف ويغني شعره، وكان له صوت جميل، وقيل غير ذلك لكن هذا قول كذلك صحيح. كان الشاعر يقف ويتغنى بشعره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن أن يتغنى به على ماذا؟ على لحون العرب، وإياكم ولحون العجم، لحونهم. فإذا كان اللحن ممنوعا، اللحن، فكيف باللغة؟ ولذلك من صفات المنافقين الكلام بغير العربية كما قال ابن تيمية. وكان الإمام مالك يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع رجلا تكلم بغير العربية، وكان يقول لا نأذن الكلام بغير العربية إلا للحاجة. وحتى اللباس، اللباس كره العرب أن يلبس أحذيتهم وأن يلبس لباسهم وأن يتزيى بزيهم، فهذا يدل على التميز. وقرأوا في ذلك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فلا يوجد أجمع من هذا، لا يوجد أجمع من هذا الكتاب في بيان افتراق الإسلام العربي عن ما حدث من العجمة. فساد الدين حدث من العجم. نعم، دخل أقوام من العجم وأسلموا فصاروا أئمة الدنيا. بماذا؟ بعد أن عربوا ألسنتهم، بعد أن عربوا ألسنتهم. الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام الترمذي، أبو داود السجستاني، وهكذا أبو عبيد، القاسم بن سلام، أئمة العربية صاروا هم من العجم، لكن على شرط ماذا؟ أن عربوا ألسنتهم. ولما عربوا ألسنتهم صارت عقولهم عربية، صارت عقولهم عربية. وليس هذا مزية للفرد العربي على بقية الأقوام، هذه مزية لغة القرآن. لا ينبغي أن يفتخر بكون الرجل عربي على العجمي. فالعبرة في ديننا بماذا؟ في مزية القرب إلى الله بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي. وأما فضل العربية على غير اللغات فهذا يجب عليك أن تعتقد. ولذلك سلفنا كانوا يسمون هذه اللغة باللغة الشريفة. اقرأوا ما كتب ابن جني، يسميها اللغة الشريفة. ما كتب الثعالبي في فقه اللغة يقول هذه اللغة الشريفة. فإذا ولذلك أهل البدع هم العجم، لا يفهمون. وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا للأسف من لا يعرف العربية، لا ربما نحن أصولنا عجم، ولكن لا بد من أن يقرأ المرء كتاب الله وأن يفهمه بماذا؟ بالعربية. وأي تغيير لذلك يفسد مزاج المرء وفهم المرء. القصد أن الصحابة كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة، وينزل القرآن بلغتهم، ولذلك فهموا هذا الدين فهما واحدا فلم يفترقوا. لما ذهبت المذاهب الباطلة وأخذها الناس بالاحترام، إلى الآن، إلى الآن دمار الأمم بالأفكار الواردة، ديمقراطية ترد، مذاهب باطلة، البنيوية، الحداثة، ما بعد الحداثة، دخلت الشيوعية من قبل، الآن دخلت الليبرالية، مذاهب ومذاهب كذلك فكرية، حتى مذاهب المجانين وشذاذ العقول. المجانين هذه السوريالية التي يقال عنها، هذه مجموعة مجانين شاذين، مجموعة من الشاذين. اقرأوا أخبار رجالهم، شاذين، إما لوطيين وإما سحاقيات وإما مجانين، مجانين يكتبون لحظة الجنون ويخرجونها للناس. فبعد ذلك تأتي الصحافة، ويأتي الإعلام اليهودي، ويأتي الزنادقة، زنادقة الأدب، ويهولونها. انظر إلى هذه القصيدة ما أجملها، قصيدة إيه يا مجنون؟ واحد قال يتحدث عن الكلاب، قال هذا إليوت، هذا عندهم إذا ذكر اسمه هو أشد مما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الشافعي. إذا قيل للشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقول سمعا وطاعة، يأخذ الكلام بأحسنه وأهنئه وأمرئه. لكن وهم كذلك، قال إليوت، من إليوت؟ وبعد ذلك يبدأ بتصوير، انظر إلى تلك العبقرية، انظر إلى هذا الإنتاج الفكري السامي. مرة واحد كتب قصيدة من أهل الحداثة في الجزيرة العربية، فكتبوا القصيدة في صفحة وصفحة ونصف، وأرادوا في نصف الصفحة الثانية أن يزيدوا شيئا من عندهم كلام. فمن أجل أن يفرقوا بين القصيدة التي يسمونها بماذا؟ قال القصيدة النثرية. قصيدة نثرية كيف؟ طلع الحمار، طار الغزال، نام الكلب. يقول الكلب شو دخله طار الحصان؟ ولك هنا السر، هذا أنت لا تفهمه. تقول سلمى الجيوسي واحدة فلسطينية تزعم العبقرية كذلك، تعتبر من أكثر النقاد، قال من أكثر النقاد لشعر الحداثة، بتقول أنا قعدت فقط 5 سنوات مشان أعرف هم إيش بقولوا هؤلاء الشعراء. هذا سمعتها أنا بأذني، تقول 5 سنوات حتى أفهم شو بقول هذا، إيش بقول. ومع ذلك الآن تعتبر ناقدة لشعر الحداثة، ناس مجانين، ومع ذلك يعدونه أدبا. فما زال الغزو فينا، ما زال الغزو فينا. أمتنا لا يمكن أن يكون الرجل فيها نبيلا إلا إذا كان عاقلا، كان ضابطا حافظا. وهم لا يكون الرجل عظيما فيهم إلا إذا كان مجنونا، إلا إذا كان شاذا. نرجع لقصة انتهى، كتب إيه؟ الطابع، ليس صاحب القصيدة، الطابع راح كتب كلمة انتهى من أجل أن يكتب وراء القصيدة كلاما آخر. فلما أجا الغدامي هذا أحد نقاد شعر الحداثة، شعر المجانين في الجزيرة، فصار يحلل القصيدة، ووقف طويلا عند كلمة انتهى. أي عبقرية فيها؟ كيف وضعها موضعها على قاعدة، على قاعدة المرأة التي ذهبت بابنها لتخطب امرأة، مذكورة في قصص الطرائف العرب. فالمرأة ذهبت بابنها إلى بيت من بيوت العرب تخطب له ابنته، فقالت الأم انظري إلى جمال عينيه، انظري إلى نضارة وجنتيه، انظري إلى حسن قده. قام ضرب وهو جالس، قام ضرب، فقالت وانظري إلى جمال ضرطته. قالت لا عليك، فوالله لو سلح على نفسه لزوجناه، لو نعملها على حاله لنزوجه. فهم هكذا مجانين، ومع ذلك انظر إلى كلمة انتهى كيف قسم وكيف وضعها. بعدين اكتشفوا حضراتهم أنه انتهى من اللي كاتبها؟ الطابع. لكن هكذا، هذا لا تظنوا احنا الآن نجلس الآن ونضحك عليهم، لكن هذا هو المسيطر. على فكرة هذه في ندواتهم، في جرائدهم، في مراكزهم الثقافية، هذا من تسمعوهم، الأديب الشاعر، هؤلاء هم بجنونهم وشذوذهم، هؤلاء هم، هؤلاء الذين يسيطرون على الحياة. حتى إن بعضهم يضطر أن يجاري إحسان عباس مثلا، رجل يفهم أنه هذا كلام كله كلام مجانين، ومع ذلك لأنه يريد أن يأكل عيش، هذا هو الواقع، يريد أن يأكل عيش. لو أنه كان جادا وناقدا بمستوى العلم للأدب، علم الأدب، ما سمع له أحد وما تكلم. لكن لا بد أن يتكلم عن الحداثيين، ولا بد أن يرطن برطانتهم، ولا بد أن يحلل بولهم. هذا البول، لكن بول وين؟ وفكر البول بس الذي يخرج من المثانة في بول يخرج من الفم. فهكذا لابد أن يحلل. ولذلك لا يجد المرء له مسلكا معهم إلا إذا طأطأ، إلا إذا طأطأ. القصد أيها الإخوة أن الصحابة، نختم له هنا، هناك عاملان لا يمكن للأمة أن تعود إلى ما كان عليه الصحابة إلا بالأمر الأول، وهو وحدة التلقي. ما ليس معنى هذا أن لا نقرأ الآخرين، لكن متى وكيف ولماذا، متى وكيف نقرأ لهم ولماذا، بأي نفسية. هذا سنتحدث عنه فيما يأتي. والأمر الثاني، يجب على الأمة أن تعود إلى العربية. صعبوا لكم العربية، صارت اللغة العربية كأنك تدرس اللغة اللاتينية. طبعا هناك تاريخ عريق في إجرام الزنادقة لتدمير اللغة العربية ولهزها، ومن هذا الإجرام المعاصر، طبعا الإجرام قديم من مطلع القرن ومن دخول نابليون عدو الله إلى مصر من ذلك الوقت، والعامية تغزى في المراكز العلمية وفي الجامعات وفي مراكز التعليم، حتى صار صور مجمع اللغة العربية، مجمع اللغة العربية صارت عمادته وقادته لدعاة العامية، وصار بعض مندوبيه ومراسليه من المستشرقين، هذا مجمع اللغة العربية. فإلى الآن انظروا إلى المحطات الفضائية، كان قديما الناس يقرأوا الأخبار في الراديو وكذلك الجرائد، تكتب بلغة عربية جميلة لأنها لغة الأدب، ويحرص القارئ أن يكون عربيا. الآن تسمع، أول شيء بعض المحطات يا أيها الإخوة تشترط على بعض العاملين فيها الذين يقدمون البرامج، تشترط عليهم أن لا يتحدثوا الفصحى، بل يتحدثوا اللغة العامية لبلدهم، يشترطوا هذا، يشترطونها. وأنت تسمع، طبعا لو أراد واحد منهم أن يتكلم العربية الفصحى لأتى بالطمات، يعني العامية أحسن من لغة العربية الفصحى. وهذا كله من قبيل الغزو وتأصيل الزندقة. إخواني، العربية والدين، القرآن والسنة في كفة واللغة العربية في كفة، الزندقة بالسطو على الكتاب والسنة تعادل السطو على لغتنا العربية، وهي ليست معقدة، كذابين دجالين، هي أسهل اللغات تعلما لأهلها، لكنها تسب وتشتم، ويعلم أبناؤنا حتى الألفاظ الأجنبية، حتى الطفل إذا حصر ليعبر عن نفسه عبر بالأجنبية، وهذا لن يعود للأمة مجدها إلا بأن تعود إلى دينها بمصدره الكتاب والسنة وإلى لغتها. ولذلك يقول ابن حزم في كتابه الإحكام، يقول إن الأمة العظيمة لغتها عظيمة، إن الأمة العظيمة لغتها عظيمة. أطلت عليكم، ولكن سنتابع معكم، هذا يكفي، لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لأنه سيأتي في الحقيقة في كل مذهب، كيف ضلوا، كيف انحرفوا، كيف فهموا الكتاب والسنة على غير وجهها، وكيف أخطأوا في فهم دلالات لغة الكتاب والسنة اللغة العربية في كل المذاهب. سنتحدث غدا إن شاء الله إذا يسر عن الكتب التي تحدثت عن الفرق، ونتحدث بتفصيل عن هذه الكتب وما فيها من ميزات وأخطاء وشخصيات أصحابها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يكون للمستضعفين في الأرض، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.